راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، أن يبارك في العلوم التي تنشر فيها، أن يبارك في معلميها ومتعلميها، وأن يبارك في كل من ساهم في نشر علومها. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا هذا الفصل الدراسي الثالث، وتحدثنا في 6 دروس عن تعريف الصيام وحقيقته وحكمه وفضله، ثم تحدثنا عن شروط وجوبه، وبينا الأنواع المختلفة لشروط وجوبه، ثم تحدثنا بعد ذلك عن بعض الأعذار المبيحة للفطر وقسمناها إلى مجموعتين. هذا ملخص لما سبق، ونريد اليوم أن نستفتح حديثنا إن شاء الله تعالى عن مفطرات الصيام ومبطلاته. إلا أننا قبل أن نستفتح هذا الحديث سنعرج على بعض المسائل المتعلقة بالأعذار المبيحة للفطر. فمن هذه المسائل أننا قد نبهنا في عذر السفر أن السفر عذر مطلقا، سواء كان بوسائل النقل المريحة أو كان بوسائل متعبة من الوسائل القديمة، بخلاف المرض، فإن المرض لا يعذر الإنسان فيه بالفطر إلا إذا كان مرضا شديدا يشق فيه الصوم مع هذا المرض. وأما الأمراض الخفيفة أو الصداع الخفيف أو التعب الخفيف فهذا لا يسمى مرضا ولا يعتبر عذرا، بخلاف السفر، فإن السفر وإن كان مريحا فإنه يعد عذرا من أعذار الفطر. إذن هناك فرق بين عذر المرض وعذر السفر. كذلك من المسائل التي نود التنبيه إليها أن بعض أهل العلم قال إن المسافر إذا قدم على بلد، وقد كان إذا قدم إلى بلده وكان من قبل مفطرا في بداية اليوم، ثم إذا وصل إلى بلده، قال بعض أهل العلم إنه تنقطع رخصته ويجب أنه يمسك بقية اليوم وإن كان هو استفتح اليوم مفطرا. لماذا قالوا بإمساك بقية اليوم مع أنه لا يعد صياما شرعيا إلا إذا كان من الفجر إلى الغروب؟ مثلا نضرب مثال لهذه المسألة، لو أن إنسان كان مسافر أفطر بعد الفجر الضحى أو الظهر، تغدى ثم العصر وصل إلى بلده، فبعض أهل العلم يقول أنه يمسك بقية اليوم، يقول لأنه خلاص انقطعت رخصة الفطر في حقه، فينبغي له أنه يمسك ولو لم نحسب عليه أو نحسب هذا الباقي نحسبه صياما. وهذا رأي لبعض أهل العلم، والصحيح والله تعالى أعلم أنه ما دام مفطرا في أول اليوم فإنه لا يجب عليه أن يمسك آخر اليوم، لأن هذا لا يعد صياما شرعيا. إلا أن ننبه هنا تنبيه، وهو نعم نحن نبيح له أن يأكل في آخر النهار إذا قدم يعني مسافرا وكان قد أفطر في أول اليوم، نبيح له أن يأكل في آخر النهار، ولكن ننبه تنبيه وهو ألا يأكل أمام الصائمين، ألا يأكل أمام الصائمين، ولا يجهر بالفطر في نهار رمضان فيظن به ظن السوء. يرى إنسان يقول ما بال هذا الشخص يعني يأكل في نهار رمضان، لكن إذا كان الإنسان يعني يأكل أمام شخص أو أمام عائلته الذين يعلمون أنه كان مسافرا وأنه قد أفطر وأنه شخص محترم للصوم، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يأكل أمامهم، لكن لا يأكل أمام الناس أو في الشارع، فلأن هذا الأمر الأول فيه ظن سوء به، والأمر الثاني فيه انتهاك لحرمة الشهر أمام الناس، فيه انتهاك لحرمة الشهر أمام الناس، لأن في بلاد المسلمين ينبغي أن يكون لرمضان حرمة. ماذا نعني باحترام الشهر الكريم؟ في بلاد الإسلام لا ينبغي للمطاعم مثلا أنها تفتح في نهار رمضان، ولا يجوز المجاهرة بالفطر في نهار رمضان. لو قال قائل طيب هذا المطعم قد يأكل منه شخص يعني مريض، نقول نعم لا مانع أنه يأكل المريض الذي له عذر الفطر، ولكن لا ينبغي له أن يأكل أمام الناس ويكون المطعم هذا مفتوح أمام الناس، لا. لذلك ينبغي أن يكون لرمضان شهر رمضان الكريم حرمة، فالمطاعم فيه تغلق نهارا بحيث يعرف أنه هذا الشهر الكريم ويحترم هذا الشهر الكريم. من كان له عذر، من كان له عذر فإنه يجوز له الفطر، ولكن لا يجهر بفطره أمام الناس احتراما لحرمة هذا الشهر في بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام المجتمع الإسلامي يتميز نهار رمضان عن غيره من الشهور. وهذا إن شاء الله تعالى هذا القول يعني هو قول وسط بين أن يقال إنه يجب عليه أن يمسك ولو كان سرا، أو أنه يجوز له أن يأكل جهرا. لا، كون الإنسان يأكل سرا إذا كان له عذر أو قد استفتح نهاره مفطرا لعذر، فإنه يجوز له أن يأكل إن شاء الله تعالى بقية نهاره ولو انقطع هذا العذر، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره. إذن هذه بعض التنبيهات التي أحببنا أن ننبه إليها قبل أن ندخل إلى موضوع مبطلات ومفطرات الصيام. نريد أن ندخل الآن إلى موضوع مفطرات الصيام. الصيام كما ذكرنا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب والجماع، هذا الأساس، وغيرها من المفطرات تبعا. هذه المفطرات سنعرض لها إن شاء الله تعالى، إلا أن أصل المفطرات التي اتفق عليها أهل العلم والتي نص عليها القرآن الكريم ثلاث مفطرات أساسية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فالآن باشروهن، في الآية الكريمة التي استفتحت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه كناية عن الجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن أباح الله سبحانه وتعالى لعباده مباشرة نسائهم والأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود المرادان في هذه الآية؟ هذه من الطرائف أن عدي بن حاتم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بعد أن نزلت هذه الآية جعل في وساده عقال أبيض وعقال أسود، فكان يأكل رضي الله تعالى عنه وكلما استيقظ من الليل يأكل ويرفع هذا الوساد، فإذا لم يميز الخيطين أو العقالين بقي يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إن وسادك إذن لعريض، إنما هو سواد الليل، سواد الليل وبياض النهار. إذن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود في هذه الآية هو سواد الليل وبياض النهار. فإذا جاء الخط الأبيض المعترض في الأفق اللي هو بياض النهار انفجار الصبح، هذا يعد بداية لوقت صلاة الفجر ويعد بداية لصيام اليوم، هذا المراد. فإذا تباح المفطرات طول الليل إلى حين انفجار الصبح، فحينئذ يمسك الإنسان عن هذه المفطرات. هذه المفطرات التي أجمع عليها أهل العلم والتي وردت منصوصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسوف نتطرق إن شاء الله تعالى لتفصيلها بعد هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات. وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن مفطرات الصيام. وذكرنا المفطرات المنصوصة المجمع عليها عند أهل العلم، هي الأكل والشرب والجماع، وقد جاءت في آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام، قول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما وجد دلالة في هذه الآية، أو كيف استنبطناها من هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى أباح وأمر بالجماع والأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض، حتى هذه انتهاء الغاية، يعني أنها مباحة إلى حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما المراد بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ هو بداية الصيام. بداية الصيام يبدأ الصيام من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ما هو الليل؟ هو غروب الشمس، هذا بداية الليل، أول ليل هو غروب الشمس. إذن هذه هي فترة الصيام. هذه الآية دلتنا على مدة الصيام أو وقت الصيام، أنه من حين طلوع الفجر إلى حين الليل اللي هو غروب الشمس، أول الليل هو غروب الشمس. ودلتنا على أنه يباح ليلا مباشرة النساء والأكل والشرب. طيب، مما يجدر ذكره أنه في أول الإسلام بداية تشريع الصيام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة الكريمة، في بداية تشريع الصيام كانت هذه المفطرات ممنوعة نهارا وليلا، فيباح للإنسان إذا غربت الشمس أن يفطر وأن يأكل وأن يأتي أهله إن أراد. فإذا نام لم يباح له شيء من ذلك حتى تغرب الشمس في اليوم الذي يلي. إذن كانت رخصة للإنسان أن يفطر وأن يباشر هذه المفطرات بعد غروب الشمس إلى حين نومه، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده وأباحها لهم ليلا إلى حين طلوع الفجر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وهذا في الحقيقة من أدب القرآن الكريم في الكناية عن إتيان الرجل أهله. الله سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله. وبالمناسبة لعلنا نستعرض شيئا من أدب القرآن الكريم في الكناية عن لفظ الجماع. الله سبحانه وتعالى قال فالآن باشروهن، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكذلك في الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. هذه كلها من أدب القرآن الكريم في الكناية عن لفظ الجماع. قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قد علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا فيه نسخ لمنع المباشرة ليلا، تاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أول من قبل كانت مسموح المباشرة والأكل والشرب حتى تناموا، فإذا نمتم انقطع هذا، وبدأ الصيام إلى غروب شمس اليوم الذي يلي، لكن خفف الله سبحانه وتعالى على عباده، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أول هذه المفطرات التي نرغب الحديث عنها الأكل والشرب. الأكل والشرب كما سبق أن ذكرنا منصوص في القرآن الكريم وهو بإجماع أهل العلم. ما هو الأكل والشرب؟ هو معروف إدخال الطعام أو الشراب من خلال الفم، إيصاله إلى الجوف. الأكل والشرب فيه عدد من المسائل التي نرغب الحديث عنها. أول شيء أن المفطرة هو الأكل والشرب عمدا، وأما الأكل والشرب نسيانا فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. فأحيانا قد يأكل الإنسان أو يشرب ناسيا، خصوصا في أول يوم من شهر رمضان الكريم، باقي الناس ما اعتادوا على الصيام، فيأكل أو يشرب ربما إذا استيقظ أو جاع دون شعور، فهذا عفى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. المسألة الثانية، يلحق بالأكل والشرب عدد من الأمور، فمن هذه الأمور الإبرة المغذية اللي هي الجلوكوز الذي يحقن في الدم من خلال الوريد، الإبرة المغذية المعروفة هذه تعتبر غذاء للجسم من خلال الوريد. وأحيانا الإنسان قد يغمى عليه مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة، عافانا الله وإياكم جميعا، فإذا أغمي عليه هذه الفترة يصير يدخل له طعام من خلال الوريد. إذا نلاحظ أن هذه الإبر المغذية تعوض عن الأكل والشرب تماما، تعوض عن الأكل والشرب وتعتبر غذاء للجسم وتقوم مقام الطعام والشراب. لذلك الصحيح والله تعالى أنها تعتبر مفطرة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم إن شاء الله تعالى، والخلاف في ذلك خلاف يعني لا يضر. فهذا لماذا فطرنا بهذه الإبر المغذية؟ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب وإن لم تكن أكلا أو شربا. إذن هي ليست قياسا على الأكل والشرب، وإنما هي لأنها تقوم مقامه، تقوم مقام الأكل والشرب. هنا عدد من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي من المفطرات في الصيام أو ليست من المفطرات في الصيام. فمن هذه المسائل مثلا الإبر غير المغذية، مثلا إبر الإنسولين لمرضى السكر، هذه إبر مثلا تكون في العضل، أو بعض الإبر المضادات الحيوية التي تكون مثلا في الوريد، أو مثلا التحاميل، مثلا التحاميل خافض الحرارة التي تدخل من الدبر مثلا، أو مثلا بعض القطرات التي توضع في العين أو في الأذن، وكذلك بخاخ الربو الذي يستنشقه الإنسان ليصل إلى صدره. بخاخ الربو غالب مشتمل على بعض الأشياء الغازية مثل فانتولين أو غيره، فتصل إلى الرئتين أو إلى الصدر. فاختلف أهل العلم في مثل هذه الأشياء والأدوية التي تصل إلى الجسم. لاحظوا أن هذه الأشياء كلها تصل إلى الجسم من خلال منافذ غير معتادة، تدخل إلى الجسم من خلال منافذ غير معتادة، إما من خلال مثلا العين، إما من خلال الصدر. نعم الفانتولين يدخل نعم من خلال الفم، ولكنه يصل إلى الصدر ولا يصل إلى المعدة، أو مثلا من خلال الإبر التي توضع في العضل، أو من خلال التحاميل التي تدخل من خلال الدبر. فهذه حصل فيها الخلاف لأنها ليست أكلا وشربا، لكن هل تلحق بالأكل والشرب بحكم انتفاع الجسم منها؟ فبعض أهل العلم قال أنها تلحق بالأكل والشرب لأجل انتفاع الجسم منها. فمثلا هذه التحاميل التي تدخل مثلا من فتحة الشرج من الدبر، هذه التحاميل تمتصها الأمعاء الدقيقة، وفيها بعض المواد التي مثلا تخفض الحرارة، يعني كأن من أخذ هذه التحميلة كأنه أخذ أو أكل حبوب البنادول، أو شرب شراب الباراسيتامول مثلا الخافض الحرارة، هي تقوم بنفس وتؤدي نفس الغرض. فقال بعض أهل العلم أنه ما دام أنها تمتص من خلال الجسم فإنها تعتبر بمثابة الغذاء والشراب. وقال بعض أهل العلم لا، بما أن وإن كان امتصها الجسم إلا أن هذا الامتصاص يكون امتصاص يسير، ولا تقوم مقام الأكل والشرب، يعني لا يقوم عليها البدن بخلاف الإبر المغذية تقوم مقام الأكل والشرب. فهذه يقولون إنها نعم استفاد منها الجسم، لكنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، فلذلك قالوا إنها لا تفطر. وسوف نعرض إن شاء الله تعالى للحديث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن المفطر الأول، ألا وهو الأكل والشرب عمدا. قلنا إنه يلحق بالأكل والشرب ما يقوم مقامه ويغني عنه، مثل الإبرة المغذية، هذه إن شاء الله تعالى لا إشكال في التفطير بها، تعتبر من المفطرات لعدد من الأمور، اجتمع في هذه الإبرة المغذية عدد من الأمور، أنها تقوم مقام الأكل والشرب وتغني عنه. فيمكن للإنسان أن يجلس شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر مثلا هو مغمى عليه فقط على هذه الإبرة المغذية. فلذلك الصحيح والله تعالى أنها تعتبر مفطرة. طيب، ذكرنا بعض الأشياء الأخرى مثلا التي تنفذ إلى الجسم ويتغذى بها البدن، ولكن ليس من منفذ الفم ولا تسمى في العرف أكلا وشربا، فهل تقاس على الأكل والشرب أم إنها لا تقاس على الأكل والشرب؟ من هذا مثلا الإبر التي لا تعد إبرا مغذية، إبر علاجية. ما الفرق بين الإبر العلاجية والإبر المغذية؟ الإبر المغذية يقوم عليها البدن ويغتذي بها وتغنيه عن الطعام والشراب. طيب، هذه الإبرة العلاجية لا تغني البدن عن الطعام والشراب، وإنما فيها بعض مثلا المواد العلاجية أو المضادات الحيوية أو غيرها. فكان فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يرى التفطير بهذه الإبر وإن حقنت في الوريد، يقول لأن هذه الإبر إبر علاجية ولا يعد هذا أكلا وشربا، ولا يقوم مقام الأكل والشرب المغني عن الأكل والشرب، وإنما هي يعني أدوية علاجية إذا أخذت عن طريق الفم أنها تعد مفطرة، لكن إذا أخذت عن طريق الوريد أو عن طريق التحاميل فإنها لا تعد مفطرة. فمثلا يقول الباراسيتامول مثلا إذا أخذ عن طريق الفم من خلال شراب فإنه يعد مفطرا، أو من خلال حبوب فإنها تعد مفطرة، لكن إذا أخذ هذا الدواء مثلا الباراسيتامول عن طريق تحاميل الشرجية فإنها لا تعد مفطرة، أو من خلال حقنة مثلا في من خلال إبرة وريدية أو إبرة في العظم فإنها لا تعد مفطرة. كان هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى الذي يفتي به، أنه لا يعد التحاميل الشرجية ولا الإبر غير المغذية أنها لا تعد مفطرة. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية اللي هي مسألة قطرات العين. قطرات العين أحيانا إذا وضعها الإنسان في عينه قد يحس بطعمها في حلقه، والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه لا تعد مفطرة، لا تعد مفطرة، وإن أحس الإنسان بشيء من طعمها، وإن أحس الإنسان بشيء من طعمها، لأن العين لا تعتبر منفذا معتادا إلى جوف الإنسان، مثل الإبر لا تعد منفذا معتادا، ولا يسمى في العرف ولا في اللغة من وضع قطرة في عينه لا يسمى آكلا ولا شاربا. كذلك والله تعالى أعلم قطرات الأذن. طيب، يبقى عندنا مسألة ثالثة، ألا وهي مسألة بخاخ الربو. بخاخ الربو يدخل إلى بدن الإنسان من خلال الفم، لكن هل هو أكل وشرب أو أنه استنشاق مثل الأكسجين الذي يستنشقه الإنسان؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن مادة بخاخ الربو مشتملة على بعض الأشياء الغازية مثلا مثل المضغوطة مثل الفانتولين أو غيره، التي يذهب أغلبها أو جل مكوناتها تذهب إلى رئة الإنسان، ولذلك لا تدخل إلى معدته، لا تدخل إلى معدته أو يمتصها الجسم بمعنى أنه يستفيد منها غذائيا، لا، وإنما أغلب مادة هذا البخاخ تذهب إلى الرئة لتوسيع الشرايين، فكان أشبه بالعلاج الموضعي. طب، قد يقول قائل إن البدن يحصل له منها أو ينفذ شيء من الرذاذ أو يمتص الجسم شيئا منها يسيرا، والظاهر والله تعالى من هذا غير مؤثر، وأنه مثل ما ينفذ إلى الجوف أو المعدة حين المضمضة والاستنشاق العادية. المضمضة العادية والاستنشاق العادي هناك قدر من ملي اللترات البسيطة جدا، يعني من يعني التي ربما يعني تقاس بالملي، ربما نفذ منها شيء إلى الجوف، هذا أمر معتاد. فالظاهر والله تعالى أعلم إن ما ينفذ من خلال بخاخ الربو يعد أقل من هذا المقدار الذي ينفذ من خلال المضمضة والاستنشاق المباحة العادية. فلذلك نقول والله تعالى أعلم من هذا القدر، إن هذا القدر غير مؤثر في الصيام. وبناء على ذلك فإنه يجوز استعمال بخاخ الربو في حال الصيام في هذه المسألة الثالثة، باعتباره غازا ينفذ إلى الرئة في أغلبه، وما ينفذ منه إلى الجوف أو إلى المعدة لا يكاد يذكر، هو أقل مما ينفذ إلى الجوف أو المعدة من خلال المضمضة أو الاستنشاق العادية. هذا كان يفتي به فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من هذه المسائل اللي قلنا احنا كان يفتي رحمه الله تعالى في مسألة الإبر غير المغذية، أنها لا تفطر، التحاميل أنها لا تفطر، أن قطرة العين والأذن أنها لا تفطر، وأن بخاخ الربو لا يفطر، وكان له عدد من الفتاوى بهذا الشأن رحمه الله تعالى. وغيره من أهل العلم ربما خالفه في بعض المسائل من هذه المسائل الأربع، فقال إن الإبر مثلا أو التحاميل، الإبر غير المغذية والتحاميل تعد مفطرة باعتبار أن البدن قد تغذى منها، وأنه لا فرق بين أن يؤخذ مثلا الباراسيتامول من خلال حبوب أو شراب أو أنه يؤخذ من خلال تحاميل أو إبر، كلها سواء في انتفاع البدني منها، وهذه كلها تعد مفطرة. نعم لا يفطر قطرة العين ولا يفطر بخاخ الربو باعتباره أصلا لا ينفذ إلى الجهاز الهضمي ولا يتغذى منه البدن، وإنما هي علاجات موضعية يستفيد منها ذلك الموضع من الجسد. فيقولون مثلا إن قطرة العين وإن بخاخ الربو، بخاخ الربو ينفذ إلى الجهاز الرئوي التنفسي، وقطرة العين هي علاج موضعي للعين، هي مثل المراهم التي توضع على الجلد، هي علاجات موضعية لذلك المكان، ولا تنفذ لا ينفذ منها غذاء إلى الجهاز الهضمي، ولو نفذ منها شيء فهو شيء يسير لا يكاد يذكر، أقل مما ينفذ إلى الجهاز الهضمي من المضمضة والاستنشاق. إذن هذه وجهة نظر أخرى، يعني خالفت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الإبر غير المغذية وفي التحاميل اعتبرتها مفطرة. فيمكن أن نقول إن المستقر إن شاء الله تعالى أن قطرة العين أنها لا تفطر، وأن بخاخ الربو لا يفطر، وإن كان حصل الخلاف في المسألتين الأخرين اللي هي الإبر غير المغذية ومسألة التحاميل التي تتغذى منها أو يتغذى منها البدن من خلال امتصاص الأمعاء الدقيقة. هذه المسألتين حقيقة حصل فيها خلاف مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من بعض أهل العلم المعاصرين. يعني نقلت لكم هذه الفتوى، ولا شك أن فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هي فتوى متينة وسديدة من عالم معتبر، ولا شك كذلك أن من خالفه كذلك له رأيه المعتبر، وكلا وجهة النظر هذه لها وجهها ولها مكانتها العلمية. هذه إذن أبرز المسائل المتعلقة بما يلحق بالأكل والشرب. بقي عندنا المفطر الثاني الذي نرغب الحديث عنه، ألا وهو القي. القي يعد مفطرا إذا استقاء الإنسان عمدا، أما إن كان قد ذرعه القيء وهو لا يريده فإن هذا والله تعالى لا يعد مفطرا. ما معنى استقاء عمدا؟ معنى أنه تعمد أن يتقيأ، وذلك مثلا من خلال مثلا أنه أدخل يده مثلا في فمه حتى يستقي، يريد أن يخرج مثلا شيء من جوفه أو طعام من جوفه. فالظاهر والله تعالى أن هذا مفطر، لما جاء في الحديث الشريف: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فليتم صومه. فاعتبر فيه العمد، التفريق بين العمد وغيره. وهذا الحديث